حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانة صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هذا أحسن منه. نعم. قرر النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الحال أو في الماضي كان. وياه في المنام حين ذهب إلى مكة. وياه في المنام حين ذهب إلى مكة في حياته موسى. يعني أنه الحج. ما يشبه لا بيرضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التجديد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: تقول من ضرب فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. من ضرب فليحلق. من ضرب فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. ثاني حبان بن موسى قوله: سمعت عمر يقول من ظفر بفتح المعجمة والفاء مخففة ومثقلا. قوله: فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، يعني في الحج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. كذا في هذه الرواية تقدم في أوائل الحج بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. كما في الرواية التي تلي هذه في الباب. وأما قول عمر فحمله بطال على من أراد أن إحرام إن أراد الإحرام فظفر. حمله بطال على أن المراد إن أراد الإحرام فظفر شعره، لأنه من الشعر لم يجد فهو يقصد، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع في حلق. وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبه من ظفر رأسه بمن لبد. فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الظفر، أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق، فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي كما هي السنة. وأما قوله تشبهوا، فحكى ابن بطال أنه بفتح أوله ولصن لا تتشبهوا فهو بفتح الثاني. قال: ويجوز ضم أوله وكسر موحدة والأول غرر. وأما قول ابن عمر فظاهره أنه في معنى به أنه كان يرى أن ترك التلبيد أولى. فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فتقدم شرح التلبيد وحكمه في كتاب الحج. وكذا حديث ابن عمر في التلبيد وحديث حفصة: إني لبدت رأسي وقلدت هدي الحديث. نعم يتكلم فيه. في كلام عمر هذا شيء من النظر رحمه الله عليه ورحمه الله عليه. فإن التلبيد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر حديث حفصة في الصحيحين: لبدت رأسي وقلدت ولي فلا أحل حتى أنحر. والأصل جواز الأمرين: الحلق تقصير كذا والأفضل، والحلق أفضل بالحج. التلبيد هو فتجعل في رأس الشيء يلبده بعض الأدوية التي تجمع الرأس تلبده من صمغ أو غيره من أشياء تلبد الرأس حتى لا ينكشف حتى لا تشعر. لا شك أن إذا تلبد صار الحلق أكمل لأنه يعني يستأصله كله، وهذا هو الأفضل في الحج من شهر الحج الأمر واسع، لبد أو لم يلبد الأمر واسع. فالأمر في هذا من ظهر ظهر رأسه فتله أن يحلق الظهر ما هو لازم من حق التبيد، ولهذا قال أشبه بالتلبيد يفيد أن الظهر غير التلبيد وأن الظاهر يحلق كالملبد. والأصل في هذا ما جاءت في السنة التخيير بين الأمرين والحلق أفضل، ولا سواء لبد أو ما لبد. نعم هذا هو الأصل. نعم حدثني حبان بن موسى وحبان بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك. وهذا هو الأفضل للحاج المعتبر يلزم هذه التلبية العظيمة ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن يلزمها ويكررها عليه الصلاة والسلام. معناها مثل ما قال جابر أهل بالتوحيد مع أهل الاعتراف والإيمان والإقرار بأنه سبحانه واحد لا شريك له وأنه مختص بالعبادة كما أنه رب العالمين أنه خلاق والرزاق مبرر بالملك والتدبير، فهكذا هو مستحق العبادة لا يستحقها سوى سبحانه وتعالى. والتلبية تعم لبيك لا شريك لك لبيك. ثم بين شيئا من أسباب استحقاق العبادة إن الحمد والنعمة لك والملك ومستحق الحمد والمنعم والمالك، فكان هو المستحق لأن يكون إلها واحدا لا يستحق العبادة مع أحد ولا يجوز أن يصرف لغيره العبادة، كونه المالك ولكونه ذا الإنعام وذا الحمد وجب أن تكون العبادة له وحده سبحانه وتعالى. ماذا لبيك؟ يعني أنا مجيب دعوتك، لبى فلان وفلان أجاب دعوتك، المعنى أنا مجيب دعوتك وأمرك إجابة بعد إجابة مستمر على ذلك لا أحيد عنه، وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على كل مسلم أن يجيب دعوة الله وأن يلزمها عندما كان في السفر الحضر الشدة والرخاء والغنى والفقر في جميع الأحوال، لأنه خلق لهذا، خلق ليعبد ربه، والعبادة هي طاعة الله ورسوله وهي الالتزام بذلك. فالحاج أولى بأن نلتزم بهذا لأنه جاء متجردا لهذا الأمر قاصدا له، وهو يؤدي هذه العبادة لله وحده الحج أو العمر أو كليهما. نعم حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم من ذكر فليحلف، هذا خاص بالمحلف. كان عمر مطلق، كان عمر مطلق يحتمل أنها أراد هذا، يحتمل أنها أراد في بقية السنة يعني. لكن كلام في هذه المسائل يتعلق بالعبادات، حمله على أنها أراد الحج يعني أظهر، لأن المسائل العادية العادية أمرها واسع، والله أراد في غير الحج وأراد أن يقصر ما هو محتاج إلى هذا،

ومن رواية لأبي عوانة أيضا. وقد صرح الدار قطني في العلل بأن حجاج بن محمد وافق مخلد بن يزيد على ذكر عمر بن نافع. وأخرجه النسائي من رواية سفيان على خلاف عبد الصمد عمر بن نافع عن أثباته. وقال إلا الصواب. وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مخلوق. وهو مخلوق. وأخرجه الترمذي من رواية حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع لم يذكر عمر بن نافع وهو مخلوق وإنما هو عند حماد بن زيد. عن عبد الرحمن السراج عن نافع أخرجه مسلم. وقد أخرجه مسلم والنسائي بن ماجه بن حبان وغيرهم من طرق متعددة. عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع. ورواه سفيان بن عيينة بن سليمان ومحمد بن عبيد الله. ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه. وكأنهم سلكوا الجادة لأن عبيد الله بن عمر معروف برواية عن نافع مكثر عنه. والعمدة على من زاد عمر بن نافع بينهما لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع النافع نفسه كابن جريج. والله أعلم. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. في رواية مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قوله قال عبيد الله قلت وما القزع هو موصول بالإسناد المذكور. وظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع. لكن بين مسلم أن عبيد الله إنما سأل نافعا وذلك أنه أخرجه من طريق يحيى الطائي عن عبيد الله بن عمر وأخبرني عمر بن نافع النبي فذكر الحديث. قال قلت لنافع وما القزع فذكر الجواب وأشار لنا عبيد الله. قال إذا حرق الصبي تلت ها هنا شارة وهنا وها هنا. أشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه المجيب بقوله قال إذا حرق ونافع. وظاهر سياق مسلم من طريق يحيى القطان المذكورة لفظه قال يحقال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. قوله قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. قوله قيل لعبيد الله مقبع لا تسمية القاضي ويحتمي ويكون ابن جريج. أدهم نفسه قوله فالجارية والغلام فأن السائل فهم التخصيص بالصبي الصغير. فسأل عن الجارية الأنثى وعن الغلام والمراد به غالبا المضايق. قوله قال عبيد الله وعاودته هو موصول بالسند المذكور. كأن عبيد الله لما جاب السائل بقوله لا بي على سؤال شيخيان. وهذا يشير أنه حدث عن أبيه في حال حياته. قد أخرج مسلم الحديث من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر قال وجعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. ثم أخرجه من طريق عثمان القطفاني وروح بن قاسم كلاهما عن عمر بن نافع قال وألحق التفسير في الحديث يعني أخرجه ولم يسق مسلم من نظره. وقد أخرج أحمد عن عثمان وطفاني ولفظه نهى عن القزع والقزع وأن يحلق فذكر التفسير مدرجا وأخرجه أبو داود عن أحمد. وأما رواية روح بن قاسم فأخرجها مسلم وأبو نعيم بن المستخرج. وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن السراج عن نافع ولم يسق لفظه. وأخرجه أبو نعيم بن المستخرج من أعلى وجه حلل التفسير. وأخرجه مسلم أيضا من طريق معمر عن أيوب عن نافع ولم يسق لفظه. وعند عبد الرزاق في مسنده عن معمر. وأخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع تفسير القزع ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حرق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احرقوا كله أو ذروا كله. قال النووي الأصح أن القزع ما فسره به نافع. وحلقها ورأس الصبي مطلقا. ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه. الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وغير مخالف للظاهر فوجب العمل به. قلت إلا أن تخصيصه للصبي ليس قيدا. قال أنه يجمع على كراهته أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها ويكره التنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام. وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقضاء الغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي. واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود. رجع هذا في رواية لأبي داود. قوله وما القصة والقضاء الغلام فلا بأس بهما. القصة بضم القاف ثم المهملة. المراد بها هنا شعر الصدغين. المراد بالقضاء شعر القضاء. والحاصل منه أن القضاء مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقضاء من الرأس. وأخذنا به شيبة من طريقه وأرنا النقائق لا بأس بالقصة وسنده صحيح. وقد تطلق القصة على الشعر المجتمع الذي يوضع على الأذن من غير أن يوصل غير أن يوصل وليس هو المراد هنا. وسيأتي الكلام عليه في باب الموصلة في باب الموصولة. وأما ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويتخذ له ذهابه. وما أعرف الذي فسر القزع بذلك. فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس قال كانت لي ذهابه فقالت أمي لا أدزها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمدها ويأخذ بها كان يمدها ويأخذ بها. وقف النسائي بسند صحيح عن زياد بن حصين عن أبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذوابته وسنت عليه ودعا له. ومن حديث ابن مسعود واصله في الصحيحين قال قرات من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سوره. وان زيد بن ثابت اتبع الغلمان فهو ذوابتان. ويمكن الجمع بان ثوابه الجاهل اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما ذا بالقدر وغيره. والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذهابة. وصرح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القدع والله أعلم. مما تقدم الصواب أنها عامة وظاهر اتخاذ الذهابة أي ما يبقى الرأس مما لا أن يحلق وسط الرأس يخلي الذهابة هذا هو القدع. مراد إثبات الذهابة أي مع بقية الرأس والذؤابة هي العميلة الضفيرة التي ترخى من الجانبين وقد ترخى من وراء الظهر. والذؤابة واحدة قد تكون ثلاث ثنتان من الجانبين والثالثة من وراء كما في قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر رأسها وجعل الثلاث نوائب. المقصود أن القزع يعم هذا وهذا. فالسنة يبقى كله أو يحلق كله. أما يؤخذ الرأس القمة تبقى الواقع هذا داخل من الحديث داخل من النهي. نعم يجوز للرجل أن يبصر شعره بس ولو طار كثير كان النبي يتخذه إلى اللمة إلى المنكب بعض الأحيان وليس فيه نهي ولا فيه نهي إلا إذا عرف من صاحبه أنه يتعرض للنساء ويقصد الشر فحينئذ يمنع كما فعل عمر لما بلغه عن نصر بن الحجاج تعرضه للنساء ولا بحق رأسه. نعم. طيب الذي مثلا يربي شعره نعم يربي بعض الناس شعر رأسه كل حياته يحلقها. هذا تربية رأسه التربية شيء والحق له شيء. الحق له محرم تربية الرأس جائزة هي محرمة ولا مشروعة متأكدة. لكن حلق اللحية محرم. ما يدخل التوريت في حلق القزح معروف لأن التوريت هو تخفيف، يخفف مثلا من الوراء ويترك اللي قدام، أو يخفف من اللي قدام ويترك الوراء. أخشى يكون سميها بالأخشى، ليس هو القزح لكن أخشى يكون سميها بالما في من التشويش، يسمى التشويش الذي ينبغي ترك لأنه يشبه القزح وليس هو القزح لكن يشبه. فنسبنا حق يا ابن هذا جمال يعني لا إلا الإنسان يشرب الخلط كان له رأسه يعني وقد أرخاه وكان أيضا جميعا النبي فأمر عقبه بالنبي والحلق والجلد جميعا أو هذا رأسه لمه جميل حتى لمه جميل إذا تحلق يتخرى رأسه وسيلة للشر يعاطب بس هذا زاد به النساء نعم أخذ الظلم الشيخ بسم الله يقول وجس ظني نجر الجلمين من الرأس في وسطه أو حد القفاء ما كان الظلم ما دخل الظلم نعم الله عكس القصر والقفاء ما له وجه له الله أو من ظاهر حد يحال نعم مشروع أن العلماء الكراهة والأصل ما هي التحريم هذا هو الأصل أصل النهي التحريم هذا هو الأصل إنه إذا كره العلماء كره ذلك ولكن قد يقال ما هو الصالح نعم من قال أنه حلق القفا من أفعال المجوسية هل في دليل على هذا؟ الله أعلم يكفي لأن الرسول نهى عن هذا ويكفي نعم صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب تقييد المرأة زوجها بيديها. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب الطيب في الرأس واللحية. حدثني إسحاق ولا ما احتج بأهل العلم على شرعية الطيب عند الإحرام وعند فراغه من التحلل الأول لأن الإنسان بعد الإحرام قد تطول مدته فيتغير جسمه في الرائحة والطيب عند الإحرام تلافي لهذا الشيء وهكذا بعد حله لأن طول المدة قد يكون عنده تغير فلا سبب حينئذ يتطيب حتى يزيل بعض ما حصل من الرائحة ذلك نظم العلم في الغسل مما قد تدعو الحاجة إليه ولا سيما عند طول الإحرام كالذين يحرمون من المدينة ويتأخر حلهم وغير ذلك. الحاصل أن الطيب مشروع عند الإحرام وعند التحلل عند جمهور أهل العلم لحديث عائشة هذا وفيها أن المرأة تباشر من زوجها مثل هذا مثل هذا مثل طيبه تناوله الطيب أو تطيبه بيدها في مفارقه في لحيته في غير ذلك كل هذا مما يستمتع به الرجل من زوجته. نعم باب الطيب في الرأس واللحية. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. اللهم صل على باب الانتشاط. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. هذا يدل على تحريم تطلع في الناس من الأبواب أو من الحجى أو من غير ذلك لأن الناس عورات في بيوتهم لا يجوز لأحد أن يطلع عليهم من أي سبيل يجب أن يحذر ذلك وفي دلالة على أن يستحق أن يعاقب ولهذا الحديث الصحيح لو أن امرأة اطلع في بيوتهم فيفتح بحصاد فقط بقعة عينه يكون عليك من جناح. الحاصل أن هذا

ومن عرض عليك طيب لا يرده، لأنه طيب الرائحة خفيف اللحمة كما في الروايات الأخرى، من عرض عليك ريحان فلا يرده. الحاصل أن الطيب فيه خير ومصلحة، فالأولى بالمؤمن إذا عرض عرض عليه أخوه ألا يرده، يعني أراد أن يطيبه. نعم. جاء في اللفظ الآخر ما يحرق عليه ريحان فلا يرده، أما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، أما الرواية فلا يرده محل الرد أقل ما تريد. باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم حدثنا عجرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثم عن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. باب الدريرة. حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن دريد، وهذا واضح في الدلالة على أن العرض عليك طيب لا يرد، لأنه طيب الرائحة هذه لحمة سمع في الرواية الأخرى، أما العرض عليك ريحان فلا يرد. الحاصل أن الطيب فيه خير ومصلحة، فالأولى بالمؤمن إذا عرض عرض عليه أخوه ألا يرد، يعني أراد أن يطيبه. نعم. جاء في اللفظ الآخر ما يحرق عليه ريحان فلا يرد، أما هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، أما الرواية فلا يرده محل الرد أقل ما تريد تراها ترد أقل ما تريد. قال عندك الشارع عليه قال شيء قوله كان لا يرد الطيب. قد يرد الجار من وجه آخر عن أنس بلفظ ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم طيب قط فرده سنده حسن، ولإسماعيل من طريق وكيع العذرة بسند حديث الباب نحوه وزاد، وقال إذا عرض على أحدهم الطيب فلا يرده، وهذه الزيادة لم يصلح برفعها. وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه وقال في رواية الأعرج عن أبي هريرة رفعه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف نحمل، وأخذه مسلم من هذا الوسلات وقع عنده ريحان بدل طيب، والريحان كل بخلة لها رائحة طيبة. قال المدري ويحتمل أن يراد الريحان جميع أنواع الطيب لأن مستقى من الرائحة. قلت مقصد الحديث واحد، والذين رواه بلفظ الطيب أكثر عددا وأحفظ روايتهم أولى، وكأن من رواه بلفظ الريحان أراد التعديل حتى لا يخص بالطيب المصنوع، لكن اللفظ غير واضح للمقصود. وللحديث شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما اخذه الطبراني بلفظ من عرض عليه الطيب فليسلم. نعم اقول الترمذي من مسلم ابي عثمان النبي اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرد له فانه خرج من الجنه. قال ابن العربي انما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته اليه اكثر من غيره، لانه ينادي من لا ينادي. واما نهي وعرضت الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على ما لا يجوز أخذه، لأنه مردود بأصل الشر. مجمل معروف، أو هذا كلام معروف، مجمل معروف، صار مشروط ولا محرم معروف، لكن بقي شيء آخر وهو هل المأمور بمجرد يتطيب ويقبل الطيب، أو لو أهدى إليه شيء كبير من الطيب له قيمة وله شأن يلزمه قبوله أو يتأكد عليه قبوله، فإن في هذا محل نظر، لأن مأمور بأن يثيب المهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقبل الهدي ويثيب عليها، والمهدى إليه قد يستطيع الإثابة وقد لا يستطيع الإثابة، قد يكون شيء خالي قد يكون شيء منه. أنواع كثيرة تختلف ذات العوين، هذا العود الذي بخربه ولا نفس السائل ولا نفس المسك، انتهى كلامك. نعم العين ما يفعل شيء ما فصل ممكن الهدف الهدي ممكن الفداء يمكن مثل حيو الله في العجال قد يرفض هذا أو يقول لعل أحد لعل مكثر يسول هذا اللحن فرق بين أن أكون يوسف منه يتطيب فقط يعني في يده شيء في حياته شيء أو كونه يقبل نسل هدية ضرورة وإن عظمت أو الموزون وإن عظم فلا يرده فلا يرده على الأصل ولا يرده بالإتباع للضمير والأصل لا يرده بالذات لأن المجزوم إذا شدد فتح لم يحل لم يصح لم يرد لكن إذا جمع الضمير المضموم أتبع جاز إتباعه له بالضم لم يرده لم يضره إذا كان مثل مفروضا قال لم يضرها لم يردها فكان الضمير المؤلف الحاصل أن البحث يتعلق برد يريد لا يتغير لا يقبل التطير ثم أو يقبل, لا يقبل أو يقبل ما هو له قيمة وله أهمية ثم هناك أطياب قد تؤذي الإنسان يزعم صاحبها أنها طيب وهي قد يتأذى بها من ترض عليه لأنها لا تناسبه هل هذا يدخل في هذا أم يعتذر ويقول هذا لا يناسبني لأن بعض الأطياب هي حرارة شديدة زائدة يفضلها بعض الناس ويعتنيها بعض الناس بعض الناس لا تجد هذه الأطياب الجديدة التي الآن يستعملها بعض الناس نعم هذا جاء في حديثه زيادة هذه يلا في سنده صحة سنده وذكر أيضا صاحب الآداب الشرعية وراجع هذا لعل أحدكم من يلتزم شيء إطلاق لا يلتزم بأحد مثل الدم يلتزم يا ابن البحث وقال يلتزم ولا في عمر ولا في عيسى ولا في عيسى شو ايش يا سلمان يا ابن الحسين وده انك تلتزم نعم نعم جزاك الله خير في أمرين الأمر الأول بحث الكلام عن الوجوب على مثل الوجوب ما يتعلق بهذه المراد فهو طيب فقط أو يقبل حتى ما يهدى نعم قد يلتحق بذلك مسألة أنواع الطين ما قد يكرهه الإنسان ولا الناس قد يتعرضون لهذا أيضا ثم مسألة الإشادة واللبن نعم جزاك الله خير نعم حيث حط في ذاته ما في كفر ما في حال شيء لكن إذا كان قارورة كبيرة قد يكون مقابل منها نعم لا يكفي ولا صح ولا وسافة هذه قد يغلط فيها نعم نعم باب الذريرة حدثنا عثمان بن حيثم أو محمد عنه وعن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع والإحرام باب المتفلجات للحسن الله أكبر. باب وصل الشعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن علي بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت في الحرس أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا أشد من القصة من الوصل من الوصل كلها قصة شعرا بشعر وما قصة هذه والكبة فهو شيء يوضع بدل الرأس يسمونها الآن معروف هو شيء يضعونه رأس كامل تلبسه كأن عليها رأس وما عليها رأس هذا أشد في التلبيس والتزوير من إدخال بعض الأسلاك وبعض الشعرات في برأسه الوصل أن تصله بشيء ناقص تصله بشيء يعني يوهم أنه طويل وليس بطويل أو كثير وليس بالكثير. نعم ولو سقط لا يتخذ. نعم ولو سقط هذا نصيبه من المصائب. نعم ولو نصيب حديث عام. نعم قال ابن ابي شيبه حدثنا يونس بن محمد حدثنا ابو ليث عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الواصله والمستوصله والواصله والمستوصله. حدثنا ادم حدثنا شعبه عن عبد بن مره قال سمعت الحسن بن مسلم بن ينار حدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعض شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. فأبى ابن إسحاق عن أبا أبي صالح عن الحسن عن صفية عن عائشة حدثني أحمد بن المنذر حدثني احمد بن مسلم حدثنا عبد بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثني امي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني ان تحدث لك ثم اصابها شكوى فتمزق راسها وزوجها يستحقني بها افاصل راسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللفة يعني يقع فيها مو لازم الوشم يقع في الخد يقع في الأيدي كذلك. نعم نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قلبها فخطبنا فأخرج كفة من شعره قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الجور يعني الواصلة في الشعر. باب مثل النصات في الكلام على أول حديث معاوية هو ما في أول باب بداية التخفيف وضبط عندكم بذا وضبط عندكم التخفيف هذا معروف التخفيف. نعم اللي لها حاجة أسنان أو بالصم. نعم اللحم اللي فوق الأسنان أو تحت الأسنان يمكن هذا يقال بعض الناس لكن المشهور اللي نعرفه الآن في أفريقيا هي حدود الخدين وفي اليدين نعم سوق المثل اليمن التوبيه نعم اليمن نعم يلقوها باليسر يبين يصير اسود يبين يبين اي يصير سوداء المثل الحلم على طول بعضهم ما يرمي ذلك بعضهم ما يرمي ذلك نعم بعضه ما يشوف ما يشوف نعم نعم يغطي الله حوله نعم تعالى ليه تنفع الوشد هذا أنت وقتك إلا قبله الحمد لله واحد رايح من الحشرة إلى الغرب يجيون هذا الوشد نعم إذا تيسر لا بأس ولا ما تسمع عليه إذا فعل أهله به فالإثم على أهله اللي فعله وإذا فعله كبير ثم تأكد الله عليه إن تيسر بدون مضرة إذا قالت فلا بأس ولا فعل عنه أبو تجمع قبله أنت يسر إزالة الدومة لا بأس أسنع الإسلام أسنع الإسلام الغادر هذا لا هذا أحياء أسفل معنى أحياء أسفل نعم أقوله تناول قصة من سعر ثالث من الحرس القصة بضم القاضي ومسلم بمعملة خاصة من الشعب وفي رواية سعيد بن مسير الكبة ولي مسلم بوجهها طرعا سعيد بن مسير نعم أن معاوية مسلم وجه آخر عن سعيد بن المسيب لأن معاوية قال إنكم أخذتم من يسير جاء رجل بعصا على رأس ذات القى والحرس من التقاء والرائي والسير مهملة اسمه من الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه ويقال لواحد الحرس لأنه اسم الجنس وعند الطبراني من طريق عروة عن معاوية من الزيادة قال وجدت هذه عند أهلي زعموا أن النساء يدله في شعورهم وهذا يدل على أنه لم يكن ذلك يعرف ذلك في النساء قبل ذلك وفي رواية سعيد بن مسيب ما كنت أرى يفعل ذلك إلا اليهود قوله أين علماؤكم تقدم في بني إسرائيل أن فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ في المدينة ويحتمل أنه أراد بذلك إخبارهم ليستعين بهم على ما أراد من فعل ذلك أو لينكر عليه سكوته مع إنكار من هذا الفعل قبل ذلك قوله إنما هلك بنو إسرائيل في رواية معمر عند مسلم إنما عذب بنو إسرائيل ووقع في رواية سعيد بن مسلم مذكورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الجور وفي رواية قتالة عن سعيد عند مسلم نهى عن الجور وفي آخره ألا وهذا الجور قال قتالة يعني ما تكثر به النساء أشعارها من الفرق وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا ويؤجله حديث جابر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشأنها شيئا أخرجه مسلم وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء عبيدة ولا أبو عبيدة وذهب الليث ونقله أبو عبيدة لا تقاسم بن سلام أبو عبيدة غيرها لأن لا تكون هذا من بعد اللغة نزل نعم نعم أبو عبيد نعم لا أبو عبيد من أبو نصف الأخوة ها؟ نعم قال أبو عبيد قاسم السلام يعني هو فقيه نعم نعم ذهب الليل ونقل أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن المنتنع من ذلك وصف الشعر بالشعر وأما إذا وصل شعرها بغير الشعر من ثقة وغيرها فلا يكون من ذلك وأخذ أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامي وبه قال أحمد والقرامل جمع قرمل مثل القرمل بن الله وبات القرمل الفروع إليه والمراد به هنا خيوط من حليب أو صوف يعمل بطائر تصل من المرأة شعرها فصل بعضهم بينما إذا كان له إلى الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقله مع الشعر حيث يظن أنه من الشعر بينما إذا كان ظاهرة ومنع الأول قوم فقط ما فيه من التدريس وهو قوي ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير الشعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه وأحاديث الباب مثلث عليه ويستفاد من الزيادة حديث الباب صريحة في إنكار ذلك قول الجمهور هو الصواب العام يعم الشعر وغيره كل ما يدخل التدريس والتزويد داخل في ذلك انما استدل بعض اهل العلم ما يكون ضبطا للشعر اذا انتشر شعر الصغار اذا انتشر يربط اطرافه هذا ما يكون في التدريس ولا يكون في وصل هذا رباط فقط اما قوله تدخل شعر في شعر او اسلاك في الحليب حتى يتضخم الشعر هذا كله داخل في الوصل ولهذا في حديث جابر أن تصفها بشعرها برأسها شيئا يعم الشعر وغيره، ثم يحصل بالتدريس والتزويد داخل في ذلك. لهذا سماه النبي زور، زور كذب. نعم نعم. الاستغاثة من الزيادة في رواية قتادة منع تكفير شعر الرأس بالفرق، كما لو كانت المرأة مثلا قد تنزل شعرها فوضع عوض مصير قد تريد أنها شعر. فقد أخذ مسلم العقل بحديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه فنساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت. قال النووي يعني يكفرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. قال وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي البخت برم وحل وسكون معجمة ثم مثنى جمع بختية، وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنور جمع سنا، وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبه رؤوسهن بها لما رفعن من بصائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزيينا وتصنعا. وقد يفعل ذلك بما يكفن به شعورهن تنبيه، كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها من غير ضرورة. وقد أخذ الطبري من طريق أن عثمان بن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم المرأة رأسها، وهو عند أبي داود من هذا الوجه اللفظ، ليس على النساء حرف إنما على النساء التقصير، والله أعلم. نعم لا لا تقريب الأسلام هم لا التفريج ولا تحكك وزين لعن الواسمة والواصلة والمتحصلة، وهناك رأيت الواسرة والمتحصلة. الوسط هو التفريج ولعن يرجع لكم كبائر. نعم يقرأوا الأحوال اللي يعني عدل به الرأس يسمى المفراج، يسمونه عن المفراج له حد حق الرأس. نعم السلام عليكم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: لعن عبد الله الواسمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المهجرات خلق الله. فقال ام يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرات ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن قراتيه لقد وجدتيه، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمعنى ان ما ثبت السنه مأمور به في القرآن، ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أوامر أو نواهي أو وعيد أو لعن لقوم أو لأحد من الناس فهو موجود في كتاب الله، بمعنى أن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما جاء عنه، فيكون مأمورا به من جهة القرآن لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليهم حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تنفعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى آيات كثيرة. المعنى أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أو أخبر عنه كله معناه مقرر به من جهة الله عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. باب الموصولة. حدثنا محمد حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصلة. حدثنا الحميدي. هذه قاعدة تدل على ما دل عليه كتاب الله: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. دخلت الواشمة لأنها معينة فاعلة، وهكذا الواصلة الواصل في تربط الأسلاك تربط الشعر والواسل هي الارتفاع على الوسل بطلب المستوسمة، وهكذا في الخمر لعنها الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكلة منها، لأن المتعاون والله يقول ولا تعاونوا على الفعل الوالد، نسأل الله السلام. نعم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام انه سمع الطريق قطاع الطريق الذين يقطعون على الناس الطرق لاخذ اموالهم ولا باموالهم، الردء مثل المباشر الذي يرمي او يمسك او يقتل، والذي يعينه ربيئة له ينظر لها هنا وها هنا يساعده بالنظر والتحذير والمراقبة كالمباشر لأنه معين. نعم. حدثنا السمادي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابت الحصبة فانمرق شعرها وإني جوزتها أفأصل لي؟ قال: لعن الله الواصلة والموصولة. حدثني يوسف بن موسى. تمزق ولا تمزق؟ تمرق. من عندكم؟ غلطة. أول مرق بحكم الدنيا من بعدها راح، وأصله من امرق من نور فذهبت بالإدراس. وقع في رواية الحمد لله من أهل الجزاء بدل الله كما تقدم. حدثني يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن شيء حدثنا صفوة الجويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم حدثني يوسف بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصله والمستوصله والواصله والمستوصله، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن منصور بن ابراهيم رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمرات والمتفلتات للفتن المغيرات خلق الله، ما لي لا العن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. باب الواشمات. حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوسم. حدثنا ابن قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله فقال: سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. حدثنا سليمان بن الحرب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد بن أبي بحيث قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الكلب وآكل الربا ومثله والواشمة والمستوسمة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد بن أبي بحيث قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوسمة. باب المستوسمة. إنه الآخر لعن رسول الله اللعن سعد بن لعن على آكل الربا وموكله والواشمة والمستوسمة والمصوم. نعم. يدخل فيه لا يبلع أو لا يدخل فيه لا يبلع من بغينه يعني يبذل من دون بيع من باب المساعدة، لكن لو اضطر إليه كان له يشتريه وحرم على البائع. نعم نعم يعقوب نعم نعم باب المستوصنة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشم ولا تستوسم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصله والمستوصله والواشيه والمستوصله. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوسمات والمتنمصات والمتفلتات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. باب التصاوير. يقال من هذا ان القران اخذ من لعن الرسول انهم من هناك من جهه الله، ان من لعنه رسول الله فقد لعنه الله، من يطيع الرسول فقد اطاع الله. ما اتاكم الرسول خذوه وما كنت ولهذا جهه فقد لعن الله كذا وكذا. نعم. يعقوب يعقوب من بني اسد وانها صحابيه ولا تسمع من يخرج من جهه. نعم. ما مرت في مصر؟ لا لا لا مرت في مصر. الآن؟ لا مرت في مصر. إنها عندك الآن؟ مرت في مصر. مرت الآن لكن ما لك مصر. من عند الفقير فلما جده قال يمكن في قراءتي وقال لقد وجدت ومثل عليها لا يوم آتاك وانت رسول. هذه قصة. وشو مسلم أيضا؟ لا فيه زيادة في مسلم مثل ما اللي ذكره في غير مسلم. قال ادخل في وجهتيه أو كان فيه جمع ما جعله. نعم. باب التصاوي. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ليث عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوي. وقال الذي حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع أبا عباس سمع أبا طلحة رضي الله عنهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم يعني في من يعني أما كلب المألوف فيه من الأرض والماشية في الصيف هذا لا يمنع من دخول الماشية لأنه مأذون فيه، لكن الصورة التي مأذون فيها التي تداس الفرش والمسائل لا تمنع من دخول الماشية، إنما يمنع من دخول الماشية كما كان ممنوعا كالكلب الذي ليس لهذه الأمور الثلاثة الصورة المعلقة من طوال الأرباب والسحور مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ملائكة الخير والرحمة الملك الملازم ما عنده مع العبد ما يفارق. باب عذاب المصلين يوم القيامة. محل نظر لأنها تغطى ولم تتعلق بالصورة، وإذا احتاط الإنسان ومحل رؤوس كفى، لأن قد تكون كتب المؤلف تحتاج إليها، قد تكون في مجلات تحتاج إليها من العلم، في محتمل أن تلحق بالممتهن وقيل أن تلحق بالمغطى الذي يكون عليه يعني يطاع الآخر يكون في مغطى في أوراق أو في شراء أخرى لا تظهر إذا لا تظهر فالمعلومة. نعم حرار هم حطوا لك مزارعهم وكذلك أصحاب الصيد هكذا أصحاب الناشئ. نعم. الراس وعين الصوره صوره الله ثم الليل نغدا النبي صلى الله عليه وسلم قال مراده لما ربط رياض الله براسه بقطع راس التمثال حتى يكون كهذه الشجره راس اليد او الرجل او اي عضو نظر فيه وتامل او قلب او رئه لنظر راويها او لحاجه من الحاجات لا يدخل في الصوره الكامله اما الراس هو داخل راسه ثم الله منه ثم الانسان واين الصوره تكون بالصوره حقا يحق على حمل المثل على الراس وضويه نعم نعم اليد ولا اليد باب عذاب المصلين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في جارية ثالث بن أمية فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه السور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وذلك إلا لأنها مضاهاة بفضل الله ولأنها وسيلة إلى المعبيد اتخذوا من دون الله فأخبر الملوك والعظماء والرؤساء وأتباعهم وقد يستعان بها لما حرم الله كأخذ المرجان والنساء فهي وسيلة إلى شر كثير مع المضاهاة بخلق الله. هذا في حديث عائشة إن أشد الناس هذا اليوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه. نعم الله المستعان. باب نفخ الصور. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حصان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تطاليب إلا نقضه. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمار حدثنا أبو زرع قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه جارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا مصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إصبعه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. ولا يدل على أن الداء قديم وأن هذا وقع حتى في أهل الصحابة الله المستعان. قوله داء قديما لا يمنع فإنه داء قديم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وهو من فعل هذا قوم نوح صوروا غدا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ثم وقع الشرك بهم بعد ذلك هذا من قديم داء قديم. اما عمل به غيره الى الاعذار فانتهاك منه السنه ان الوضوء لا يجاوز العوض من يكون اذا جاوز الكعبين المرجعين كذا غسل يديه النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع بالعوض يعني ادخلهما في الغسل ومد الغسل الى الابط هذا ليس بشيء. وهكذا الرجل اذا جاوز الكعبين كذا مده الى الركبه هذا ليس من فوق وانما فعله ابو هريره من جهاده رضي الله عنه ولم توافق السنه. نعم هل يتمون الى الجنه ابو هريره فعل هذا ليزاد له بالحليه في الحديث يبلغ الكلب والحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فجعل يزيد حتى تكون الحليه تستمع ولكن هذا لا يدل على شرعيته زيادة يكون مبلغ الحلية مبلغ الوضوء إلى منتهى المنافقين ما بعد المنافقين. نعم إذا قلت ثم مثل ما سألت العائشة رضي الله عنها ما كان يخفي في البيت في التمرين إلا قبضة ولو قلنا قبضة نقضة قبضة قطعة نقضة نحرة غيرة التصوير على هذا أشد مصدورهم بعض الوجوه لأن صورة معدود من دون الله لأن صور عيسى وهو على الشجرة على العود قلبوا لم يقتل ولم يصلب إنما صلى سبيه له ولكنهم النصارى الجالين يعتقدوا أنه هو عيسى، واليهود تقول ذلك، وكذبوا جميعا. الله يقولون ما قتلوه وما طلبوه ولا شبه له، الأصل أنه شيء معبود من دون الله، فلهذا إذا رأه النبي قبله طيره. لهذا يجب على من كان محل التصاليب أن يزيلها في دار بيته أو في بابه أو حتى هنا. على طريقة النصارى سمعنا أن هكذا أحدهما أطول من الآخر. أرجعت الدلو متساوية من مثله، يعني واحد أطول من واحد، معناه أن العيسى أطول، يعني المندود على عود يكون أطول، يكون أحد الطرفين أطول من طرفان، أطول من طرفين. نعم. لا الأرجات اللي متساوية هي في النصر، الصليب يكون أحدهما أطول من الآخر على طريقة النصارى. الأرجات غير الأرجات متساوية يحمل بها الدلو وأشباهها. لا أنتم لا قصد الصليب، لكن إذا جعل شيء يشبه الصليب ينبه حتى لا يظن أنه يقصد. لأنه لا يجوز، يجب أنه يعني يغطى هذا الصليب شيء حتى أو يعني شيء من الأدوات من الدواء يجيب من البوري أو الأدمان ولو المقصود لا يجوز. من لا يترك شيء في التصليب إلا قبضه. الساعات اللي فيها التصليب لابد يستطيعون يحكمون الصليب منها أو يحطون عليها شيء من البوري تكفيه. على المدينة أصله لا تجعله إلا طلاب الله بالله مثل التصليب، لكن التصليب أشد من مرض المدينة. ساعة ما فيها قلب يكتر لما فيها قلب يرتاح. نعم إذا كان لدينا صليب معها زعل محذور، إذا نحن مع الصليب زعل محذور. نعم. باب ما هو في أمن التطاول. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عبد الله. سبح الله وبحمده. نعم. لا يسأل أبي هريرة ليس على أحد أحياته ليلغى النبي الآن شيء ما لها أصل، كل صحابي اجتهاد رواية فلا يكون حجة، مثل ابن عمر في آخر ما زاد على قول من اللحية، وقال ابن عمر في غسل عينيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله ورسوله العالم. إلا ما جاء الخلفاء الراشدين قوم من السنة إذا لم يخالف سنة صحيحة. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما هو صيام التطاويل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة باب ما هو صيام التطاويل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم وما في المدينة وما ينفرني قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبر وقد كثرت بكرام لي شوكا لي يا كبابيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاعفون بخلق الله الذين يضاعفون بخلق الله قالت فجعلنا وسادة أو وسادتين. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه يوطى من التصاوير ويمتهن، لا مانع من وجوده، وإن الممنوع ما ينصب على الأبواب أو الجدر ما له الذي يمنع، أما ما يوطى في الفرش والوسائد فهذا ضد مقصود الصور فلا مانع منه. وفي هذا بيان سعة شدة تحريم الصور حتى قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يظهرون بخلق الله الآخر إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون الآخر إن من أشد الناس الآخر إن أصحاب عذبوا يوم القيامة يقال فيما خلقتم فكل تنفيه من هذا العمل الجميل وما ذاك إلا لما فيه من الشرور كثيرة. أولا أنه هو أصل شرك العالم بسبب الصور، فإن قوم نوح صوروا ودا سواعا يعوث ويعوق ونصر في مجالسهم فلما طال أمد على قومهم عبدوهم من دون الله واتخذوهم آلهة، فلهذا هدد الله عز وجل في صور حذر منها، ولا سيما صور المعظمين الملوك والرؤساء والأعيان، وصارت بقية الصور تبعا لله في التحريم والمنع. ثم أيضا قد يترتب على ذلك من الشرور ما يتعلق بعشق الصور من البردان والنساء على ذكر ما الله به عليه. ولما كان الأمر